في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اليوم معنا بإذن الله هذا اللقاء، وهو اللقاء الثاني في هذه المادة الجميلة التي تتعلق بعلم النحو، والذي أرجوه من الله عز وجل أن تكونوا قد استفدتم من اللقاء الأول وهيأتم أنفسكم إلى اللقاء الثاني. وهذه النقطة في غاية الأهمية في التدرج في العلم، فإن أي درس تريد أن تستفيد منه أن تراجع اللقاء السابق أو الدرس السابق، مما يعينك على تهيئة النفس لتقبل الدرس اللاحق. فإذا كنت قد راجعت ما سبق فإنك تستقبل هذا الدرس القادم برغبة وتشوف وحرص. العلم يحتاج إلى طريقة لتعلمه والوصول إليه، من ضمن هذه الطرق هي التي أشرت إليها، أننا في أي درس علمي سواء نحضره في مسجد أو في مركز صرح للتعليم من مدرسة أو جامعة أو عبر النت أو عبر القنوات الفضائية، حتى نستفيد من الدرس نكون متواصلين باستمرار مع الدرس السابق والانتظار للدرس اللاحق، ثم يصبح الدرس اللاحق أصبح درسا سابقا نراجعه فنهيئ أنفسنا للدرس القادم، وهكذا حتى يتسنى لنا الوصول بإذن الله في النهاية إلى ما نرجو أن نصل إليه. واعلم أن أي شخص عزم على تحقيق شيء ما وسلك طريق ذلك وصبر على هذا الطريق في النهاية بإذن الله سوف يحقق ما يريد. هذه قاعدة عامة ليست محصورة في في في في المسلمين، حتى في في في لغير المسلمين، يعني هذه في الحياة. الحياة قائمة على الأسباب، الله جعل لكل شيء سببا، فأنت تفعل الأسباب التي تريد أن تحقق فيها والوصول إلى هدف ما، وتصبر على طريق ذلك تحقق النتائج. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. شوف النهاية، إلا فاز بالظفر، يعني يقول الشاعر قليل قليل جدا وقل، يعني أكثر الناس إذا سلكوا هذا المسلك لتحقيق أهداف يريدون أن يحققوها فإنهم يحققونها بإذن الله مع فعل الأسباب والصبر على طريق تحقيق هذه الأسباب. ولهذا هذا العلم إياك إياك أن تدخله وأنت تستشعر أنه علم صعب، علم شاق، علم فيه عوائق عديدة متنوعة، لأننا نجد في الساحة وفي الميدان من يرى ذلك في هذا العلم، وبالتالي لن يتعلم، لن يتعلم، هو الذي أقعد نفسه بنفسه. أي إنسان يعني يضع في نفسه عقدة من شيء ما فإنه لن يتجاوز هذا الشيء. ولهذا إياك إياك أن تبدأ وأنت بهذه المشاعر، ابدأ وأنت تعتقد بإذن الله أنك سوف تظفر بهذا العلم، وسوف بإذن الله تحقق النتائج التي ترجو أن تحققها، وتأكد تأكد أن الأمر سهل. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب، هكذا ادخل وأنت تقول سوف أستسهل هذا الصعب وسوف أدرك ما أريد أن أحققه، واعلم أنه تنقاد لك هذه الأماني وهذه الأمال التي أنت تريد أن تحققها إذا كنت صابرا، إذا كنت صابرا في الطريق. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا حديثا رائعا جدا في الصبر. قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فاصبر على هذا العلم، اصبر على تعلمه. العلم لا ينال براحة الجسم، كما قال الإمام مجاهد رحمه الله ونقل عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيحة: العلم لا ينال براحة الجسم. فالعلم فيه عناء، فيه تعب، فيه شغل بالفكر، فيه مراجعة، فيه حفظ. كل هذه بإذن الله إن شاء الله إذا كنا نبدأ هذه البداية الصحيحة. فاعلموا أيها الإخوة وأيها الأخوات أننا بإذن الله مع نهاية شرحنا لهذا المتن وهذه الملزمة الرائعة، مع نهاية الشرح سوف نجد بإذن الله سهولة في فهم هذا العلم. ما زال أو ما يزال الحديث موصولا عن نشأة هذا العلم. فذكر هنا ما يتعلق بهذه النشأة، أنه بعد المد الإسلامي في العالم واتساع رقعة الدولة، دخل كثير من غير العرب في الإسلام، وانتشرت العربية كلغة بين هذه الشعوب، لأنهم دخلوا الإسلام وهذه لغة إسلامهم، وهذه لغة قرآنهم ولغة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى دخول اللحن في اللغة. أعاجم ولم يتعلموا ولم ينشأوا على هذه اللغة، فكان لسانهم فيه هذه العجمة وضياع الفصحى حتى عند العرب أنفسهم. يعني هذا اللسان لم يكن مقتصرا فيه على الأعاجم، الأعاجم لأنهم ما نشأوا عليه، لكن العرب كذلك تأثروا بسبب اختلاطهم بهؤلاء الأعاجم، فأصبح اللسان فيه هذا اللحن. فهذه مما يتعلق في البدايات. فدعت الحاجة إلى علماء هذا الدين وعلماء الشريعة وعلماء ذلك الوقت والزمان لتأصيل قواعد اللغة لمواجهة هذه الظاهرة، وهي ظاهرة اللحن، خصوصا فيما يتعلق بالقرآن وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي الوحي الثاني. فكان هذا من أسباب التدوين والتأليف الذي أشرت إليه في اللقاء السابق. ثم أيضا مما يتعلق بالنشأة، تلك القصة التي تحدثنا عنها، قصة أبي الأسود الدؤلي، وأيضا ذكر عنه في موضع آخر أن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله مر برجل وهو يقرأ القرآن، فكان يتلو قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فلما سمع أبو الأسود الدؤلي الآية ينطقها هذا القارئ بالكسر، ولا شك أن المعنى تغير مباشرة تغييرا الآية، وأن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء من المشركين ورسوله بريء من المشركين، ليس أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله. ولهذا الآية: وأن الله بريء من المشركين ورسوله. لكن أبا الأسود الدؤلي رحمه الله سمع هذه الآية من هذا الرجل، فذهب إلى علي بن أبي طالب عنه وأخبره بذلك، مما كان سببا لوضع هذا العلم وما ذكرناه أيضا في اللقاء السابق أن عليا رضي الله عنه أمر أبا الأسود الدؤلي أن يكتب هذا العلم اسم وفعل وحرف ثم ينحو هذا النحو. إذن هذه مسائل ذكرت وهي تتعلق في نشأة هذا العلم. أهمية هذا العلم لا شك أن أشرنا لكم يعني لشيء من أهميته، وهو النطق السليم الصحيح، تدبر القرآن وتذوق القرآن والنصوص الشرعية تكون عند من يعني يعرف هذا الفن. نقف قليلا أيها الإخوة والأخوات مع فاصل يسير، ثم نعود لنقرأ ما يتعلق بأهمية علم النحو. هل تحمل هم نفقات تطاردك ولا تستطيع تلبيتها؟ هل فكرت في أي حلول لسد هذه النفقات؟ أم أن أول ما تفكر فيه هو الاستدانة؟ فلتسأل نفسك، هل سأقترض لأمر ضروري؟ هل وقت الاقتراض مناسب؟ هل المبلغ الذي سأقترضه سيؤثر على ميزانية الأسرة؟ كيف سيسدد الدين؟ وكم سيستغرق من الوقت؟ واعلم أن الدين وإن كان جائزا إلا أن أمره خطير، ولذلك استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. كما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي على من مات وعليه دين. فلا ينبغي لعاقل أن يورط نفسه في الدين لأمور ترفيهية أو تكميلية، لأن الدين يصيب بالهم والغم، وقد يوقع في الكذب وإخلاف الوعد والمشكلات الأسرية، ويستحب للدائن أن يخفف عن المدين، وقد وعد الله المقرض أجرا عظيما على تفريجه كربة مسلم، ولا يجوز للمدين أن يماطل في رد الحقوق مع القدرة. ولتعلم أن النية الصالحة سبب في قضاء الدين، ففي الحديث: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد وقفنا معكم عن الحديث عن أهمية هذا العلم، وأشرنا إليكم أن أهمية هذا العلم في معرفة القرآن وتدبر القرآن وتذوق هذه اللغة العربية من حيث الشعر وقراءة كتب أهل العلم. ذكر هنا في هذه الملزمة كلاما جميلا لبعض أهل العلم، فقال ابن خلدون رحمه الله في المقدمة: الفصل 45 في علوم اللسان العربي أركانه 4، وهي اللغة والنحو والبيان والأدب. قال: ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة. لماذا هي ضرورية على أهل الشريعة؟ لمعرفة وفهم القرآن وهو الدليل، والسنة وهي الدليل. فهذه الأدلة حتى تفهمها وتعرف ما يتعلق فيها من مسائل ومن أحكام لا بد من معرفة اللغة العربية. قال: إذ تأخذ الأحكام الشرعية، نعم، كلها من الكتاب والسنة. إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة، وهي بلغة العرب. فإن مأخذ الأحكام الشرعية كلها من القرآن ومن السنة الوحي الثاني. قال: وهي بلغة العرب. ومن نقلها لنا؟ الصحابة والتابعون، وهم عرب. فالذين نقلوها لنا هم الصحابة رضي الله عنهم والتابعون، وهم كذلك وأيضا شرح لنا مشكلاتها من كان على هذه اللغة. قال: فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. إذن لا بد لكل متخصص في علوم هذا الدين من علم الشريعة من حيث الفقه، ومن علم العقيدة وعلم التفسير وسائر العلوم، لا بد من معرفة اللغة العربية. لا بد لهذا العالم الذي يريد أن يتوصل إلى الأحكام والوصول إلى العلم والرسوخ فيه أن يكون عارفا باللسان العربي وهذه اللغة. وهذا الذي أشار إليه ابن خلدون رحمه الله في مقدمته الشهيرة. كذلك علم العقيدة، علم العقيدة لا بد للمتخصص في هذا العلم أن يكون عارفا بهذه اللغة. وهناك مناقشة حصلت بين عالم من السنة وآخر من المعتزلة، وكان النقاش يدور حول صفة الكلام. انظر إلى العالم في العقيدة عندما يكون متمكنا من اللغة، كيف يستطيع أن يحاج الخصم. فكان هذا العالم الذي يعطل الصفات يؤول الآية: وكلم الله موسى تكريما، بأنها لفظ الجلالة مقدم مفعول به وكلم الله موسى تكليما، فيصبح المتكلم هنا من؟ موسى وليس الله. لماذا؟ لنفيه صفة الكلام عن الله عز وجل. فقال له العالم السني: دعنا من هذه الآية، ماذا تقول في قول الله تعالى وكلمه ربه؟ وكلمه ربه، هنا لاحظوا وكلمه هاء الغيبة في الفعل تعود إلى موسى، لا يمكن أن تكون هذه الهاء في محل رفع في اللغة العربية، يعني لا يمكن يجعل المتحدث موسى في هذه الآية. لماذا؟ لأن هاء الغيبة وكاف الخطاب وياء المتكلم، هذه الضمائر الثلاثة لا تأتي في اللغة العربية في محل رفع، إنما تكون في محل جر أو في محل نصب. تكون في محل نصب إذا اتصلت بفعل مثل كلمه أكرمه، كلمك أكرمك، كلمني أكرمني، هنا لأنها اتصلت بفعل تكون في محل نصب مفعول به. وتكون في محل جر إذا اتصلت باسم أو بحرف جر مثل كتابه كتابك كتابي، هنا مضاف إليه في محل جر، أو مر به مر بك مر بي، هنا في محل جر لأنها اتصلت بحرف جر. فلا يمكن أن تأتي في محل رفع من حيث اللسان العربي. والمعتزلة للأسف الشديد كثير منهم عندهم علم في اللغة العربية، يهتمون باللغة العربية، وهذا المفروض نحن الذين يكون عندنا مثل هذا الأمر، لكن للأسف الشديد قد لا تجد مثل هذا عند كثير من المختصين في علوم الشريعة، وإنما عندهم إلمام يسير. فالمقصود أن كثيرا من علماء المعتزلة هم متمكنون في هذه اللغة، ولهذا ما استطاع أن يرد على العالم السني كلامه، لأنه يعرف أن هذا الضمير هاء الغيبة لا يمكن يأتي من حرف فاعل، فبهت وأسقط الأمر بيديه عندما أتى له بهذه الآية قطعا المتحدث فيها والله عز وجل. وكلمه ربه، هذا المتحدث الفاعل ربه، وأما الضمير وكلمه يعود إلى موسى، هذا في محل نصب مفعول به مقدم، فهو الذي كلم، فهو متكلم وليس متكلما. أيضا هنا نقل عن عمر بن عبد العزيز أنه قال رضي الله عنه: إن الرجل لا يكلمني في الحاجة يستوجبها فيلحن، أي يخطئ في الإعراب فأرده عنها، وكأني أقضم حب الرمان الحامض لبغضي استماع اللحن. يعني عمر بن عبد العزيز وغيره من العلماء والحكام والقادة كانوا يتميزون بهذا اللسان وهذا الحس وهذا التذوق، فعندما يأتي شخص فيلحن لا شك أنه ولو كان هذا الشخص يريد حاجة فربما لم يتقبل حاجته بسبب لحنه، ويعطيه حاجته بسبب إيش؟ لحنه. وأنت الآن أحيانا تسمع من شخص وهو صاحب حق وصاحب يعني مظلمة، فربما لأسلوبه وخطابه لا يكون التجاوب معه بقدر المظلمة التي كان يعيشها، بخلاف الشخص أحيانا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا، إن من البيان لسحرا. فبعض الأشخاص ربما هو الظالم، فبأسلوبه وطريقته قد يؤثر ويقلب الحقائق. فالمقصود أن اللحن في الخطاب يضعف حقيقة تحقيق المقصود منه. أيضا قال: ويكلمني آخر في الحاجة لا يستوجبها، هو كذلك يعني لا يستوجب هذه الحاجة، لكنه فيعرب، أي يتكلم بالعربية الصحيحة فأجيبه إليها. لاحظ، لأنه أثر بخطابه ولسانه، قال في بيانه: أذكر قديما حضر شخص مظهره وطريقته ومشيه ومجلسه من الأعراب، لكنه ما إن تحدث وأخذ مكبر الصوت وهو في المسجد إلا والله أذعن الناس، أذعن الجميع. والسبب الفصاحة والبيان والشعر والأسلوب والخطاب والكلام الفصيح السليم، حقيقة أذهلنا وشد أبصارنا وأذاننا ونحن مذعنون لخطابه. فلم يكن مظهره بهذا المظهر، لكن حديثه حديث يجلب القلوب، والسبب هو هذا الخطاب وهذه الفصاحة. أحيانا صغير طفل يتكلم والله إنك تتعجب وتقف معه بنطقه الصحيح السليم. يحدث الشيخ حمد بن صالح العثيمي رحمه الله، وهو شيخنا رحمه الله رحمة واسعة، عن شيخه الشنقيطي أنه عندما رآه يعني لم يرى فيه ذلك المظهر، وقال: ماذا يقول هذا وأنا أترك يعني شيخي عبد الرحمن السعدي هناك وأجلس. لكن يقول عندما تحدث وإذا به يتحدث الحديث الذي كله علم وفصاحة وأسلوب، وهو صاحب التفسير الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. فالشاهد أن الحديث اللسان المرء بأصغره بلسانه وقلبه، فالإنسان بما عنده من هذا اللسان. نعم، معنا الأخ علي يسأل من السعودية، تفضل يا أخ علي، حياك الله وبياك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ كيف حالكم يا علي؟ طيبون؟ الله يبارك فيك شيخ. أنا بعد إذنك عندي سؤال. الله يخليك. نعم تفضل. شيخنا، بماذا نجيب على من يقول إن وضع قواعد لعلم النحو بدعة محدثة؟ جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. وأنا شاكر لك يا أخ علي هذا السؤال. فإن من الناس من يقول بأن هذا التقسيم لهذا العلم ومثله أيضا بقية العلوم أن هذه بدعة محدثة. لا شك أن المقصود بالحكم بالبدعة هو شرع جديد لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فابتدعنا هذه العبادة التي لم يدل عليها الدليل. لكن هذا الأمر لم يكن كذلك، وإنما هو لتسهيل العلم. هو بدعة من حيث الابتداع ومن حيث الجمال الذي وصل إليه أهل العلم في هذا التنظيم وهذا التقسيم، ولهذا هم محسنون إلينا في هذا التقسيم وهذا الأمر. فلا يقال عن فعلهم بأنه بدعة من حيث المفهوم الشرعي أن هذا أمر ابتداع، وإنما هم لتوصيل وتيسير العلم للناس فعلوا ذلك. وأي طريقة حقيقة يترتب عليها أن تيسر للناس، يعني الآن نحن عبر المواقع وعبر القناة إنما نيسر للناس العلم، هل هذا بدعة؟ هل يقال أن هذه الطريقة بدعة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالمقصود هو تيسير الوصول للعلم. فالتقسيمات هذه الجميلة الرائعة التي أعيد وأكرر، والله أنهم صنعوا معروفا وفعلوا معروفا، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المعروف سببا لرفعتهم إلى الفردوس الأعلى في الجنة لما قدموه للأمة وللأجيال في تيسيرهم للعلم وتقسيمهم البديع للوصول إلى المعلومة. نرجع ونواصل ما ذكر في هذه المذكرة. هنا نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في علمه وبحره، والحديث عنه حديث يطول في الثناء هذا الشخص، ولا نريد أن نستطرد مما يأخذ وقتا علينا. لكن هذا الإمام الذي ولد في عام 661، يعني في منتصف القرن السابع، وتوفي عام 728، في أيضا الربع الأول أو الثلث الأول من القرن الثامن، رحمه الله رحمة واسعة. كم كان له من المعروف الشيء العظيم والكبير. الآن ونحن نتحدث تجد في الجامعات على مدار الجامعات في مدن المملكة العربية السعودية أو في غيرها شخص يتحدث عن العقيدة، أو شخص يتحدث عن الفقه، أو شخص يتحدث بالتفسير أو بالفقه أو بأصول الفقه، بل وحتى في هذا العلم علم النحو. فتجد وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية، وهذا ما قاله شيخ الإسلام تيمية، وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هو الآن يقود العلم وهو في قبره رحمه الله رحمة واسعة، مما قدم لخدمة هذا الدين وتيسير هذا العلم والوصول إليه. يقول رحمه الله تعالى: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن. يقول هذا العلم تعلمه وتعليمه هو فرض كفاية، لا بد في الأمة من يقوم بهذا العلم يتعلمه ويعلمه، وإلا فإن ذهاب هذا العلم ذهاب لغيره من العلوم الأخرى. فإنه كما أشرنا في بداية هذا الدرس أن كافة العلوم تتعلق بهذا العلم. نعم يا أبا هشام، تفضل. الأخ أبو هشام من الأردن. جزاكم الله خير شيخنا. شيخنا عندي سؤال بالنسبة لأهمية علم النحو سواء للمسلم العادي أو طالب العلم يعني بشكل عام أيضا أهمية هذا العلم يعني والتحلي به. نعم. الله يجزيكم الخير يا رب. وأنت كذلك. لا شك أن هذا العلم له الأهمية العظيمة، لكنه يختلف من متخصص لغيره. فعامة الناس يأخذون الشيء اليسير منه مما يجعلهم يفهمون القرآن ويتدبرون القرآن ويعون القرآن وما يقرؤونه أيضا من كافة الكتب. أما المتخصص من أهل العلم فلا بد أن يدرك غور هذا العلم، يدخل في التخصص حتى يعي كافة العلوم الأخرى وحتى يفهمها. فلا بد للمتخصص من الزيادة في معرفة هذا العلم. نعود لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه بين أن هذا العلم فرض على الكفاية، ليس فرض على العين، وإنما فرض على الكفاية، يعني لا بد في الأمة من يقوم به. فإن لم تقم الأمة به فإن الأمة آثمة. هذا هو فرض الكفاية، لا بد يوجد في الأمة من يقوم بهذا العلم. هو لا يجب على جميعها، لكن يجب على مجموعها، وهذا هو فرض الكفاية. وذلك لأهمية هذا العلم، وهذا مما يؤكد أهمية هذا العلم، لأنه واجب على الكفاية أن يقوم به من يتعلمه ومن يعلمه لغيره. قال: وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، لأهمية هذا العلم، حتى لا يمشي الإنسان على هذا الخطأ. كان السلف الصالح رحمهم الله يؤدبون أولادهم على اللحن. وأين أولادنا من هذه التربية؟ أنا وأنت وكثير من الناس ربما مقصرون والله في هذه الأجيال، ومخطئون حقيقة. يعني أنا أقولها وأنا والله أتألم، والسبب في ذلك أننا نتهاون في الأمر ونتساهل في الأمر، وكأن الأمر يعني يسير. لكن لو تعودوا على سماع هذا الأمر، وعند الخطأ ننبههم ونحذرهم. ولا شك أن من أسباب التيسير لهم وعدم الوقوع في الخطأ أن يتعودوا على سماع القرآن وقراءة القرآن بكثرة، وأن يتعودوا أيضا على قراءة بعض كتب أهل العلم قراءة صحيحة، وأنا وأنت نجلس معهم ونسمع قراءتهم ونصحح أخطاءهم، فيتعودوا، فيصبح اللسان بعد ذلك متعودا على السلامة واللغة الصحيحة والبعد عن الأخطاء، وهي يسيرة يعني. خصوصا الحروف، الإعراب في الحروف يعني فيه إشكال، لأن الإعراب في الحروف الخطأ فيه ظاهر. الكلمة مرفوعة بالواو وتقول أنت تجعلها بالياء، مثلا تقول قال أبيك، قال أبيك، قال أبوك، فاعل مرفوع، يعني هذا خطأ ما ينبغي أن نمر عليه مرور الكرام وكأننا لم نسمعه، سواء في بيتنا مع أولادنا أو مع طلابنا أو مع جيراننا أو في المسجد. مثل هذه الأخطاء نسمعها كثيرا. أيضا من الأخطاء أحيانا يأتيك شخص مثلا يناديك يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا، هذا منادى مضاف، هذا منادى مضاف، ما تجعله مرفوع. فهذه أخطاء حقيقة يحسن التنبيه عليها. نأخذ فاصلا قصيرا ثم نعود إليكم بإذن الله. إذا أحببت أن تتعرف على دينك أكثر، أن تزداد علما وتنهل خيرا، أن تسمع وترى ما يقربك من ربك ويحببك في نبيك وتزكو به نفسك، في قناة زاد تجد ذلك وأكثر. تصفح وتجول في واحة إيمانية من مقاطع مميزة من إنتاج مجموعة زاد، تتنوع بين المادة العلمية والرقائق الإيمانية والفواصل الدعوية المحترفة إعلامية والمؤصلة منهجية، تخاطب الرجال والنساء، الكبار والصغار، تدعو البعيد وتؤنس القريب. مقاطع موشن جرافيك مميزة، دورات علمية متخصصة، فواصل درامية شيقة، لقاءات دعوية ممتعة، برامج تلفزيونية وندوات شرعية. شاهد، شارك، انشر. قناة زاد العلمية. بسم الله الرحمن الرحيم، نعود إليكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل اليسير، وكنا قد وقفنا معكم مع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث ذكر أن هذا العلم هو فرض على الكفاية، وبين رحمه الله أن السلف الصالح رحمهم الله كانوا يؤدبون أولادهم على اللحن ويحذرونهم من هذه الأخطاء التي كثيرا ما نسمعها، التي كثير ما نسمعها من أولادنا، وقد لا ننتبه لذلك ولا ننبههم مما يجعلهم يستمرون على هذه الأخطاء وعلى هذا اللحن، لكن يحسن بنا أن ننبه على هذا اللحن كما أشرت قبل قليل على أولادنا وعلى طلابنا وعلى زملائنا ومن يجلس معنا. ومن الأخطاء التي أشرت لها يعني كثير ما نسمع ذلك يا شيخنا يا شيخنا، سواء الحديث المباشر أو عبر الهاتف، وهذا خطأ من الأخطاء الشائعة، إنما تقول يا شيخنا. ختاما أيها الإخوة والأخوات، أسأل الله عز وجل في هذه اللقاءات أن يبارك لنا فيها، وأن يجعلها لقاءات مباركة ننتفع منها جميعا بالوصول إلى هذا العلم وتيسير هذا العلم. أنبه قبل أن ننتهي أن هناك ملفا كما تعلمون هو خاص لكل طالب في موقع الأكاديمية، هذا الملف ينزل فيه سؤال بعد كل لقاء، لا بد أن تجيب على هذا السؤال، وهو موضوع له أظن وضعوا له درجتين، فلا بد من الإجابة على هذا السؤال، وهو موجود في ملفك الخاص في موقع الأكاديمية. في كل لقاء ينزل هذا السؤال لتجيب عليه في ملفك الخاص، ولا تنس أيضا ما أكدت عليه في اللقاء السابق من المراجعة ومن المتابعة ومن تهيئة النفس للوصول إلى المعلومة القادمة، وهذا من التدرج في العلم، والعلم كلما تدرجت به فإنك تصل فيه إلى نهاية حميدة، اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط. أسأل الله جل يبارك لنا وأن يوفقنا في أعمالنا جميعا القولية والفعلية، جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا نوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان، زاد زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن. وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.